قال مالك رحمه الله تعالى: قال التشهد الأول أي لا التشهد الأول، وما هو الذي يقال التشهد الأول؟ وسيأتي معنا حكم التشهد الأول. قال: جلسة التشهد. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس التشهد بعد البراءة من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا. حديث وارد بن حجر. قال: كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس بالتشهد الأول. حديث ابن حميد: من الثلاثية أو الرباعية، وأمر به موسي صلاته فقال له: إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. حديث رفاعة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء فإقعاء يسد. وفي حديث آخر: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. هذا حديث عائشة وهو في مسلم، إلا أن في ثانيه انقطاع. واختلف العلماء في معنى عقبة الشيطان، والصحيح أنه الإقعاء المنهي عنه. عقبة الشيطان هو الإقعاء المنهي عنه. قال: وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها. حديث وائل بن حجر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. حديث وائل بن حجر. ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: إنها صلاة اليهود. حديث ابن عمر. وفي لفظ: لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون. هذا حديث ابن عمر، وروي موقوفا ومرفوعا، ورجح جماعة من الكفار المرسل ومرسلا، وقالوا أن الصحيح موقوف على ابن عمر، أن الصحيح موقوف على ابن عمر، لا تجلسوا جلسة المغضوب عليهم. قال في حديث آخر: هي قعدة المغضوب عليهم. نعم، هو نفس الحديث ابن عمر. طيب، جلسة الشهد الأول يجلس الإنسان مفترشا. ما معنى مفترشا؟ أي يده تكون فوق رجله اليسرى، وأما رجله اليمنى فتكون منصوبة، تكون ماذا؟ منصوبة. هذه الهيئة أين تكون يديه؟ هل يضعها بين الفخذين أم اليد اليسرى فوق الفخذ اليسرى واليد اليمنى فوق الفخذ اليمنى؟ هذا هو. يجوز له أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى، أو الركبة، أو يضع يديه على الركبة يعني يلتقمها كأنه يلتقمها. واضح الآن؟ فهكذا يجلس جلسة التشهد. وسيأتي معنا الإشارة بالإصبع كيف تكون هذه الجلسة. وينهى أن يجلس كإقعاء الكلب كما قلنا لكم، مثل المعتدي. ما يجوز له أن يجلس في التشهد مثل المعتدي، وهو أن يضع يديه على الأرض وينصب قدميه. وأيضا كره بعض العلماء أن يجلس وهو متكئ على يده اليسرى، يعني يجلس وهو متكئ على يده اليسرى، قيل أن تكون عن يساره، وقيل من خلف ظهره، من خلف ظهره. واختلف العلماء في هذه الجلسة، هل هي النهي فيها عام في الصلاة وغيره، أم أنها في الصلاة؟ الذي يظهر والله أعلم أنها في الصلاة، لأن الحديث جاء إنها صلاة اليهود، إنها صلاة اليهود. هذا إذا صح الحديث، إذا صح الحديث، وإذا الحديث به كلام. فيجلس للتشهد وهو متكئ على يده اليسرى إلى الخلف، متكئ على يده اليسرى إلى الخلف. اجلس لهم جلسة الافتراش. هذا هو الافتراش. انصب قدمك اليمنى، انصبها، انصبها، اجعل صدور قدميك على الأرض. لا، ليس هذا، كذا. ايوه، ارفع، ايوه، هكذا. هذا جلسة الافتراش، هكذا جلسة الافتراش. اجعل يدك اليسرى للخلف، هكذا لا يجلس هكذا. الحديث اللي جاء فيه هنا أنه لا يجلس مثل هذه الجلسة حينما يتشهد، حينما يتشهد. نعم، هذه الهيئة الصحيحة في الجلوس التشهد، يضع يده على فخذه أو على ركبته كالملتقم لها، كالملتقم لها، وهذه على فخذه أيضا ويشير بإصبعه، سيأتي معنا الإشارة بالإصبع. قال تحريك الإصبع في التشهد. قال وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه الذي تم الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. طيب هذا حديث ابن عمر، وأما لفظ ويرمي ببصره إليها هذا حديث عبد الله بن الزبير، وبعض العلماء يعيده أي ينظر إليها. قال وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، علي عبد الله بن الزبير، وتقف كان يحلق بهما حلقة، حلقة أو حلقة، وقال ابن حجر وكان رفع إصبعه يحركها يدعو بها، حديث وائل بن حجر، ولفظة يحركها تفرد بها زائدة ابن قدامة، وخالف 14 راويا، خالف 14 راويا لم يذكروها الإشارة بالتحريم. قال ويقول له أشد على الشيطان من حديث يعني السبالة، حديث ابن عمر، وكان صلى أصحاب من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني إشارة بالإصبع في الدعاء، حديث وائل بن حجر، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا، حديث عبد الله بن الزبير، ورأى رجل يدعو بإصبعيه فقال أحد أحد، قيل أنه أشار هكذا، وقيل أنه أشار بالإصبع بيد الواحدة بإصبعيه، فقال النبي أحد يجعله واحدا وأشار بالسبالة، حديث أبي هريرة وأنس. طيب الآن مسألة التحريك وكيفية وضع التشهد. وضع التشهد أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو يلتقي ركبته، هذه اليسرى. اليمنى يضع يده على ماذا؟ يده اليمنى على فخذه اليمنى. وله ثلاث حالات في مسألة رفع الإصبع. الحالة الأولى القبض كاملا، يقبض كاملا ويشير بالسبابة، قبضها كاملا وأشار بالسبابة، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أن يعقد 53 عقد 53 قبض اليد كاملا إلا الإبهام، إلا الإبهام، فتكون هكذا، هذه مفتوحة، هكذا مفتوحة، واضح الآن. الحالة الثالثة التحليق، يحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. التحليق له صورتان، الصورة الأولى أن يكون رأس الوسطى مع رأس الإبهام، والحالة الثانية أن يكون رأس الوسطى في أنمل الإبهام، أنمل الإبهام، واضح هذا الأنملة هكذا. كلها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يقبض كاملا أو يفتح هكذا أو يحلق حلقة، أو يحلق حلقة فيجعل هكذا الحلقة أو هكذا، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الآن. الأصبع كيف تكون الأصبع؟ جاء في بعض الحديث أن النبي نحاها، هذا الحديث فيه رجل مجهول مالك بن نمير عن أبيه يرويه كأن أبوه مجهول أو كذا، محمد بن مالك بن نمير، فلم يصح الانحناء، أشر بدون انحناء، اجعلها تجاه القبلة، لا تجعلها إلى الأرض كما فعل بعض الناس، اتجهها هكذا إلى الأرض، أو أصبعه إلى جهة اليسار أو إلى جهة اليمين، لا، اجعلها إلى القبلة. قال وكان يشير إليها إلى القبلة، إلى القبلة، لا ترفعها هكذا إلى السماء، أشر إلى القبلة، أشر إلى القبلة. واضح هذا إشارة الأصبع. الحكم الثاني، هل يحركها؟ الحديث الذي جاء فيه التحريك ما صح، لكن بعض العلماء يقول قوله أشار معناه حرك، كما تقول الإنسان أشار إليه أن يجلس، أشار إليه أن يسكت، يعني حركة. قالوا إذن نستلزم من الإشارة حركة، فهم يفهموا هذا الفهم. والذي يظهر الله أعلم أنه لا يحركها، أنه لا يحركها. والقائلين بتحريكها متى يحركها؟ قالوا عند الدعاء، كان يحركها يدعو بها، يدعو بها. كيفية التحريك إلى أسفل وإلى أعلى؟ قال في بعض العلماء وبعض قال يحلق بها، يحلق بها يعني على آية كأنه يعمل حلقة، كأنه يعمل حلقة. هذا إن صح الحديث، وإلا الحديث لا يصح. متى يرفع الإصبع في التشهد؟ أكثر العلماء على أنه بداية التشهد، حينما قلنا التحيات يرفع الإصبع. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إذا تشهد، يعني بدأ في هذا. إلا أن بعض الحنفية يرون أنه عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والذي يظهر أنه بداية التشهد، حتى إذا انتهى من التشهد أنزلها ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، واضح الآن. فهذا هو الصحيح، أنه يشير إليها حينما يبدأ بالتشهد، حتى إذا انتهى من التشهد أنزلها ثم يسلم عن يمينه وعن يساره. واضح الآن. هذا في مسألة الإشارة بالإصبع. هل يجوز الإشارة بالإصبع بين السجدتين؟ استحب ذلك بعض الفقهاء، قالوا بجواز الإشارة بالإصبع بين السجدتين، واستدلوا بذلك بحديث، إلا أن هذا الحديث لا يصح. والصحيح الذي ثبت هو في التشهد، يعني بين السجدتين يقول رب اغفر لي شيء بإصبعه، واستدلوا بعموم الحديث كان يرفع إصبعه يدعو بها. قالوا فأي موضع للدعاء يجوز فيه إشارة؟ واستدلوا أيضا بحديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها حينما تشهد، حينما جلس في جلسة الجلوس بين السجدتين، إلا أن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. إذن الذي ثبت هو أن الإصبع تشار في التشهد، تشار في التشهد. واضح؟ نعم. قال ورأى رجل يدعو بإصبعه فقال أحد أحد، يعني لا يشير بالإصبع. قال له انقطعت إصبعه السبابة، هل يشير بالوسطى أو باليسرى؟ الجواب لا، راحت راحت، فاتقوا الله ما استطعتم، مع أنه ما هو ضروري البديل، ليس البديل. شهد؟ لا، مستحب. قال وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. وجوب التشهد الأول، هذا هو الصحيح، أن التشهد الأول واجب، أن التشهد الأول واجب. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس أحدكم، إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل. سيأتي الآن الأدلة. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، حديث عائشة، وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله، ويقال القعدة أي الجلسة، حديث عائشة وأبي موسى، وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، حديث عبد الله بن محيمة، وكان يمر بها فيقول إذا قعدتم في الركعتين فقولوا التحيات إلى آخره، وليتخير أحدكم من الدعاء أحجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. هذا حديث ابن مسعود، وفي رب قولوا في كل جلسة التحيات، حديث أبي هريرة، وأمر به مسيء الصلاة أيضا كما تقدم آنفا، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الشهد كما يعلمهم سورة من القرآن، حديث ابن عباس، والسنة إخفاؤه، حديث ابن مسعود. طيب الآن هنا أحكام التشهد. الحكم الأول أنه واجب، وهو مذهب جمهور العلماء على أن التشهد الأول واجب من الصلاة الرباعية والثلاثية. سيأتي معنى صيغة التشهد. ثانيا، إذا انتهى الإنسان فيه يجب عليه أن يسجد للسهو كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن بحيم، سهو فيسجد للسهو. طيب حالات سهو من تشهد، ثلاث حالات، حالات من سهى في التشهد الأول، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتهيأ للقيام فيذكر أنه لم يتشهد فيمكث، هذا لا سجود عليه باتفاق أهل العلم، واضح الآن. الحالة الثانية أن ترتفع اليدان عن الأرض لكنهما استتب قائما ثم رجع ثم رجع، يعني ذكر هذا لا سجود عليه لسانه على الصحيح من أقوال العلم، على الصحيح من أقوال العلم. الحالة الثالثة أن يستتب قائما فيذكر أنه نسي التحيات تشهد، لا يجوز له يرجع، لا يجوز له أن يرجع. واضح؟ استتب قائما واضح، ويسجد بالسهو، ويسجد بالسهو. جمهور العلماء قالوا إن رجع صلاته ناقصة مكروهة وهي صحيحة. الإمام أحمد يرى الله الصلاة إذا رجع، يرى الله الصلاة إذا رجع. الحنفية يقولون أنه آثم وصلاته صحيحة، أنه آثم وصلاته صحيحة. ولماذا؟ قالوا انتقل من ركن إلى ركن، إلى واجب، انتقل من ركن إلى واجب، والواجب أن الإنسان ينتقل من واجب إلى ركن، ما ينتقل من ركن إلى واجب. وبعدين فعلل ذلك، قالوا فرجوعه إلى الواجب وتركه للركن عند القيام هذا دليل على أنه ما أحسن في صلاة. واستدلوا بأدلة أيضا عمومات وقياسات. الصحيح أن صلاته صحيحة مع الكراهة إلا جلسة، لأن بعضهم قد قام الإمام سبحان الله سبحان الله قام لا تنبه خليه يمشي، فبعضهم الذي لا يعرف الإمامة وأحكام الإمامة يجلس. الناس يقولون سبحان الله سبحان الله ينبهوه حتى يحدث له رحمة الباب، ما يدري فيجلس. وهذا حال كثير من الأئمة الذين لا يعرفون أحكام الصلاة، لا يجلس يستمر يقول سبحان الله إلى المساء. واضح الآن؟ فلا يجلس إذا استتب قائما، أما بمجرد ما أراد أن يقوم فقير سبحان الله فرجع. هذه الحالة إذا ذكر هو لا سجود عليه، إذا ذكر عليه سجود سهو، عليه سجود سهو. أنا أقوم فقير لي سبحان الله فجلس فعرفت أنني سهيت، أنا أسجد للسهو، قم ما أحد نبهني فعرفت أنني سهيت فجلست ما أسجد للسهو لأني لم أنتقل من هذا الموضع. واضح؟ نعم. انتبهوا، فإذا سهى الإمام وقيل له سبحان الله فنبه وكان في غفلة ما يدري أنه من النسي، هنا يجب عليه السجود. أما إن ذكر حتى لو نبهه الإنسان وهو داخل عرف أنه ساهي فهذا ماذا؟ فهذا لا يسجد للسهو إلا إذا انتقل إلى الركن وهو الاستتاب، الاستتاب استتب قائما. واضح الآن؟ طيب المسألة الثالثة أن الشهود الأول لا يقع فيه الصلاة الإبراهيم، والدليل على ذلك حديث المسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم قم، ثم قم يعني تتشهد ثم تقوم. متى الصلاة الإبراهيمية؟ في التشهد الأخير. الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. أما التشهد الأول فقط التحيات لله المرأة. طيب قد يقول قائل الإمام طول قليلا، لا بأس أن تدعو بعد التشهد، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فتتخير من الدعاء، يجب لك أن تتخير الدعاء. أما الصلاة الإبراهيمية تكون دائما في التشهد الذي يختم بالتسليم، تكون دائما بالتشهد الذي يختم بالتسليم. إن صليت ركعتين صدقت بها يكون التشهد الأخيرة تشهدك هذا في صلاة إبراهيمية، صلاة رباعية، صلاة إلهية. التشهد الأول ليس فيه صلاة إبراهيمية، التشهد الثاني فيه صلاة الإبراهيمية. واضح؟ نختفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.